إله الناس أجمعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيغمبر وصلاة والسلام خائل السر بفرميتي خيركم قرني، خيركم قرني. أما صحيحة أويك زورجار لسر من بركان وتري خير القرون قرني، شتوى لسر شاوكان نبي نراوة. بويا خيركم، خيركم باشترين تان قرني، باشترين قرن السدو خلق، خلق قرن كيمن، خلقان سردم من. ثم الذين يلونهم فاشا أواني بدواي قرن سردم كيمن عدين. ثم الذين يلونهم أما يكجر باشان جاري كتير فرمي ثم الذين يلونهم باشان أواني كوا بدواي أو قرني دين كوا تئسة شن قرن مانها سي قرن، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، قرني دوم قرني أواني دواي قرني بيغمر عليه الصلاة والسلام كبريتين للصحابة، خلكاني دواي قرني الصحابة قرن تابعين يعني. ثم الذين يلونهم باشان أواني دواي أوان أما سيم قرنا يعني قرني أواني دواي تابعين كبرتين لا أتباع تابعين. أأمي في أوتري قرن الزيرينكا سي قرن الزيرينكا أمانا قرون المفضلة سي قرن فضل دارك أم سي قرنية وفضلتي أم سي قرنش إما دروس من كردوا يان فلان فلان عبد الوهاب أحمد عبد الحليم بن تيمية أحمد كوري حنبال مالك أبو حنيفة دروس يان كردوا نا بلكو نبي الله صلى الله عليه وسلم كلا صحيح بخاري مسلم كهمو أمة متفق لسر صحيحيتي بخاري ومسلم بتعبد حديثك كوك من لسري أوان كوك من لسر بخاري ولسر مسلميش تشاي حديث يك بخاري مسلم هردو كان كوك من لسري ويبشك بيغمان أم حديثة صحيحة ولا غبار عليه. أفرمي طبعا واقع الشاهدة سربالي نقل عقل الشاهدة قرآن الشاهدة قرآن الشاهدة كوصف المهاجر وأنصار كانك والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه أواني كوا شنيا نكون بشاكا خواليا رازية ببروتال فيلم رضي الله عنهم للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم بروتال تبارك وتعالى سوري حشرة فرميتي سوري حشرة استايشي مهاجر كانك أنجا استايشي أنصار كانك أنجا فرمي والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني حتى وصف صحاباك فرمي يبتغون فضلا من الله ورضوانا نيتي أن فضل ورزامني خواه تبارك وتعالى شاياتي نيتي أن بذلك هذا النفاق دور النفاق نيتي خلافة والنفاق نيتي خلافة. جد فرمي خيركم قرني باشتريني إيوا أي أمتكم أواني سردمي منن أقل لهر أمتي ببرسي بلي باشتريني خلقي إيوا كيا علي أواني دوري بيغمرة كمان لا أهلي جولك بفرسلة جولك كان بلي باشتريني خلقي أو كي كيا ألنها ولا كاني موسايا لا اواني شون كوتوي عيسان بناو شون كوتوكاني عيسى ببرسي بلاي باشترين شون كوتوكاني ايوا كي ابو عيسى الين اوانن كلا سردمي عيسى بون بلام عجبا خلقانيك هيا بناو امتي محمد بيان بلاي خرابترين امتك تانكين الين اواني سردمي محمد كقران ينقوري وك هل قرانو كالدين باش قزبنوا هم براسي انحراف زور قولي انسان خير القرون بشر القرون بزاني باشترين السردم بخرابترين سردم بزاني هم مصيبتي زور قولي مصيبتني في بلي خرابترين خلق كيا بلي اوانن كزور لفي غمرون زيبون كوبكر وعمرن دو وزيركين ظلمكي قولني لتحياتا لعنت بك إلى دو صنمكي قريش لدو جبتكي قريش كبرتيبة لأبو بكر وعمر جريمية قولني خير القرون لأنه إذا كانت لعنتي لأبكي راسي من ظلمي زور قولي تنانت لنا وقبر كشة طبعا هر لدنيا نبو هاو سيبن هاو ريبن هاو دمي بن وزيري بن لقبر كشة هاو سيبن معقولة لدنيا هاو سيبن لنا وقبلك الشهر لها وازل هاو سيتي في أمر إخوانهن يعني بروردقار بيو أمدو كافراء هر هاو سيبي أغمر من لنا وقبلك إيش يعني شو اشتوابت ويا أوانا براسي عقل يعني هشيان بيبيريان بينا كردوتو وبكاريان نخستوا ويا فرمي ثم الذين يلونهم باشان اواني دوايا وان كبرتي لاتباعي تابعين ويهم هم امتي اسلام كوكن لسربي كباشري سردم سردم في غمر عيسى الله والسلام ما سردم في غمر جبرتي لك يا الصحابه كان في غمر عيسى الله والسلام وانسانش اجر سيدي جياني في غمر يخواب كعلي صلى الله عليه وسلم او سازاني بالصحابه كان باشرين وخير القرون طبعا هم قصيه كالين في غمر يخواب فرمتي خير القرون بلان بعملي برون سيدي جياني في غمر يخواب كان علي صلى الله عليه وسلم خير القرونية صحابة بنتيايا تماشاكي صحابة كان بل قريكاري بيغمرن عليه الصلاة والسلام ألا نحري دون نحري قردنا بقرباني قردنت بي نفسا بقربانت بي نفسي فداك بوكي تريان ألا نحزكي لمالي خود سراحت دراك شابي استلناو أم عذابي كتوي تياي محمد تيادابي لبريتو ألا نو والله أبو بكر باوكي مسلمان بي الله والله حزم كرد يا رسول الله ما ميتوا مسلمان بوايا چونك باب مسلمان بوني ما مت زيادة الخوش حالة بيتا مسلمان بوني باوكي من فاطمة قاسنداكا وعلي قاسنداكا لأبو بكر قليليكا الله والله لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي والله قياندني قرابتي بيغمر إخوان بيخوشتر لقياندني قرابته خزمكان إخوان أمانا أو قتابياني قتابخاني محمد صلى الله عليه وسلم كوا براسي الشياوي خير القرون كبيان بوتري خير القرون باشرين قرن أفرد ميردكي كجراوة كركي كجراوة باوكي كجراوة لشر لا جيشكك هاتوتوا برسياري كردوا تماشاك باوتيانا ولا باوكت كجراو دواي هوالي ميردكشيان بيداوا هوالي براكشيان بيداوا الله يزور قرنقنا ببلاوا حتى وكو عندي وجهي بيغمري خواي بيني وعلي صلاة والسلام هلك بيغمري بيني وصلاة والسلام خواي لسلبي فرميتي كل مصيبة دونك جلل هر مصيبة يا رسول الله غيرة وبست ونمري بس تو للجيان بي بس تو زندو بي سهل وآسان يا رسول الله بس تو هشت ليني بس تو سلامة بيت لدواي بيغمر علي صلاة والسلام ده صلاة قريتها دس أبو بكر نايل سنة بيغمر إخوة الأبد علي صلاة والسلام عمر ده صلاة قريتها دس نايل سنة بيغمر إخوة الأبد علي صلاة والسلام عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وهكذا صحابة كانش اشتوايا كردوها ناراحت بو لسريان بلان بوتويان بيغمري خوامان علي صلاة والسلام لسر اوجهش لو حزناك الوزير بيني عبد الله كوري عمري كوري عاص روجنا روج بالروجو بيت تمني قوراء بقرسة لسري روجنا روجك بالروجو بيت او ابي جروهاي بحفتنا يجري بوي قوت بيابك حفتي دهاتو قزايا كاتوا وتي النات واني بوي يجري وتي رسولي خام لسر وجهشتو كروجنا روج بالرجوبم بيم بخوش نيه لسر شيغواز او مجهشتو وازي لي بينم او دينا بكي گشتو بايما لريكي او گشتو بخلق لري صحابه كانوا گشتوا اگر صحابه كان مرتد وكافر بن شون او دينا لري كافريكو متمانا مان بيبي بقا بيمان ابي بتشرانيك ابي لبيني ايم ومحمد صلى الله عليه وسلم ابي بتشرانيك ابي لبيني ايم وبيغمرا كمان بشي ام ديني قش بايمة لري صحابة كانوا قشت هربوية هركستان بيني تاني ادا لها ولاني بيغمر عليه الصلاة والسلام ايوه تانبدا لبيغمبر عليه الصلاة والسلام بلام لشوين يكون نايوه الراستو الربان وآشكرا تصريحي بيبكا وبلي جي بلي صحاب بلي بيغمبر لك دالة قري كتي للصحابة كان يبدات كلا الصحابة كان يدا وصحابة كان كوتن أوسا قرآن لك يد قرآن لرغي كي وقشتو تخلق لرغي الصحابة وقشتو تخلق كاتي الصحابة كان كوتن قرآن كجدا كوي قرآن يشكوت بيغمر يخواد كوي بيغمر يشكوت قرآن كشكوت إسلام كويت بويت تاندان للصحابة أم عاقبتيها يا هركس يكتان للصحابة أداب بديلي تري نية للرقاية كو دينيك ما بو بينيك ديني خوابت أو طائفة قمراياني تان للصحابة أدن كسيان سندي موصول يعني يك حديثي موصول لسر مرجكاني أهلي سنجل لسر مرجكاني خويا ني أنا بويا تشاوريان كان بصال ودو سطو زياتريش بلي حديثك الصحيح مان بوبن لسر مرجكاني خوتا تا بيغمر عليه الصلاة والسلام هر حديثك ني أنا نطلع نسباتك همشتا كان سرية أما الصحيفي فاطمية مصحفي فاطمية ونامشية ونامشية كالروايات كان يخوش أنا رشتي وانية لحديث الصحيحة توا كتوبة معتمدة كان برسالة لعلي كرة الزاي خواي لبي ألي لتشن دين حديثاته بون ولا مسألة شرقي لقل هنك ك لقل معي وأنا شرقي كردو وتوانا أما اشتيق ورسولي خواه بيتي سباردوم شرب كي أخذ كردويتي بتزينا والله يعني رأي رأي تهو بيروبوشوني خود بوا أو عهد عهده إليك النبي صلى الله عليه وسلم في أمري خواه رأس باردي بيت بيت داب نا والله وتي رأي رأيته بوشوني يقول بي مو أبو أمشتب كم باشو كردم لحالي صعياته وتويتي سيون تدين بخوا شكو مصحفي فاطمة ومصحفي سريان هيا هلا دير زمانه بو وتويانا سيون تدين بخوا آية رسولي خواه عيسى صلى الله عليه وسلم هيج مصحفي كشاروي بيداون تويتي سيون بخوا هشتي كشارو من بيندره اوي رسولي خواه به خلقي داو تاني كخلقي زانا او ندج نبي لقي او بيسها يا كلقي شمشيركيا او من بيدراه الله شو انت ما شاكين لقي نسرا وكم الله شتي تيابوكا لعنتي خوالويك و قبر برزكاتو لعنتي خوالوي جيغاي محدثي اكاتو و هل وها مسلمون ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم وكم الله شلو شتاني كوا لا لا رقع كهبك علي رضي الله عنه لبيسكاء ما جيب يكل لقيش مشيرك يعني كاتيك صحابة تاند لدى الرقاي قيشتن ببيغمال بشريت أو الرقاء بشي بربيتو ببيديني بربيتو أو بشرانا أو بوشايا بيدين كان بريا كانوا بويا فرمي ثم الذين يلونهم باشان أواني دواي أوان وحتى لسردين في أغمان يتري شوابه فردقال تبارك وتعالى لسوري حديثة كيف فرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله آية دلي أو كسانا كاتيناتوا أو كساني إيمان دارا دلي أن نرم بيبو الزكر يا إخوة وما نزل من الحق هذا شوار صالو قرآن دابزي او آية تمن بودا بسي لو مينك الله بضل تاني رمنا بيت بذكر ويا دي اخوة آية حقني ضل تاني رمي بذكر ويا دي اخوة ووكو كينا بن وكو اواني اهل كتابي بيش قطان فطال عليهم الامد فقست قلوبهم مدتكيان تيبربو يعني چي يعني ما ويا لما ويا بيغمركيان دور كوتوا حتى دور كوتونة وخراب تربول وما تشهر وايا أم أمتي شرواية سردين في أمر إخوة باشترين وفي أم حديثة وفي إجماع العلماء باشان سردين دعاء وباشان سردين دعاء لو دعاء باشان رسول الله خبزان شيئا فهمي قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا الله نازانا رسول الله دو جاروتي ثم الذين يلونهم ياسي جاروتي ثم الذين يلونهم فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون فاشان لدواي صحابة خلقان يقدين الشايتي أدن ولا يستشهدون دواي شايتي شان لناكري بيان متري تين شايتي أدن ببي أوي بيان متنابي شايتي بدن فبي أوي دواي لكرا بدن شايتي أدن أم حديثة إشكال دروسة قال أقل حديثة كلا مسلم حاتوا حديثة قال مسلم أفرمي ألا أخبركم بخير الشهداء هولتان بيندم لباري باشتريني شايتا كانوا الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل أو يسألها أو كوا شايتي كي أهيني شايتي أدا بيشوي دواي ليبكي أيام حديثة شي فرمو فرمي دواي أمس يا سردما خلكان يقدين شايتي أدن بأوي دواين اللي بكري شون جمعك اللي بين يمدو حديثة شندين جمع كراوم حديثة جوانترين جمع بين يمدو حديثة وثانية أمي مسلم نك أمي أمشوا لخدمتين ويكافرين باشترين شاهد كان كسي كبولنا كابرا نازانية شايتي هيا خبري نية خوان حقا والله مكسي ذي الله من أقام له موضوعي توي وشاهد بسريو أو كاتبون من اللي يبوم أو كاتمن شاهد بس ولا بيلدنيا بونو من كابرا نازاني بويا بيا وي دواي لي بكري اما بويا خير الشهداء كسا باشرين شايتا يان كابرا مردوا ورسكي نازانا شايت يعني لسر حقك حق اخواني بلام شايت يعني لسري كابرا دي علي ام مساله من شايت لسري وا يا كسانك وكيل يوم موضوع عندي علي من شايت لسري موضوع اما بريتي لشي بريتي لخير الشهداء ببيا وي دواي لي بلدي شايت يدا شكو أصل وايا لدادقايا شايد أبيت داواي لي بكري يسبوننا نسرايك البودي لأدري لدرقاة تماشاكي لدادقاوا هاتوا الله ولا شايتي بدا شايتي داوا كردنا أو سادي شايتي دي نكتو لخطو برا شايتي بدا يا كسيتي داواد ليك بويا إنسان شايتي نادا تا داواي لي نكري إلا مقر بيويسكا أو سادرستا بيويسكا شايتي بدا شايتيج للاي علماء فرض كفاية يعني خلكانك بيرسن لثر باقي كبير أجرنا كس شايتين ذا وجنه بارب يعني تحملوا أداء كشي شو الشايات بيبيت الشايات شو الشايات يبدي يعني بيقولنا كابلا بيجنا كي طلاق ده ها فلان كز بيجنا كم طلاق ده باب بتكم الشايات ياجنا كي تيريتو رجعية كم فلان كز بيبا بتكم الشايات كزناه أو كاته هم خلك جنه بارب اگر کس نبو آبی واجب لسر دو کس برون ببین شاید کج نکی رجع کات چون رجع دو شاید بیه است بونو منه یعنی یا کابرا قرضی ادا ایا دو شاید بگیر لسر کس که بونو منه وی بیانی آب بخوا شاید تکن و هکذا و شایدی دانش به من شواست مش شایدی بی ببیت شاید شایدی دانش به من شواست اگر کس نبی شایدی بده و تو شایدی که لای تو بی و حق لای تو مجبوری شایدی بده و کات أفرمين ويخونون وخيانة شكن ولا يؤتمنون خيانة كانوا جي أمانتني وترامشا يخونون يعني ينقصون الحقوق ويضيعون الأمانة أمانة زاياك ما في كان للايا لي أخون ما فكي بجيناقين خواهي قولوا بنامان ده وأمش بلقيت السلوي كخيانة شلي زور خرافة وخيانتكم ملقاتي كذا خلا خيانتكن أمين نبن دسباغ نبن وينذرون ولا يوفون ونزركا نائب نسر ويقولوا بنامن دا وهيج كس وانا زمني مع مصايان لم وضع بزن كخلق شنيا نزركا نائب نسر نزركا يعني ما اشتقنيها لبلاتي خونا حتى من علماء بينيوا قلي يواكا لويكا لواقعي خمان بين يومان تبع شاكين علماء قليل يك اي من قليل ما كرده مد خلق تلفونك نزركي كردو اي تيري و اي باو دريجي اكاتو بزبو اوي نزركي بلاي ناي كوي دوايا ويهي ناي و بردي و زاني و زاني نزركي اي كوي او سا اي هيني و اي باو بداتا كخزميكي كوريكي كتشيكي دورو بري خوي او سيكي و اي لي دورو نكويتو او انا پارا خوشويس و پارا دوستا حزقا لي دورو نكويتو تماشاكم شيخ العثمين برحمه بي قليه لم تشنا يا قليه كي من لقليه كي اوي او همان وقو قليه بو اي فرمو خلق نزل كان دوايشتين تلفون كان بو اوي برقايا قليه كان نزل كان جيب جنة كان شخوا بنامان دعمل لنشان كاني خلقي دواي قرن صحابيا ولا نشان خرابة كان ولو صفاتانيا كلو خلقي كهابو بلقي لسروي شويني الصحابة نكوتوا وصفاتي خلق باشكو خلق خير القرون تيدانية هجو تانية كسكا تشيبية كسكا نزر بكا وفاي بيو ونكا قال الرجوع قلم يا زكاة صدقاء دم خيركم حي سأل برب نايكات اي الله ما مصر بيان صالف ميزة ده صالف ميزة كردوما تأيسة جيب جيمنا كردوما لا يسجل بجملة كردوة. بوي برزة نزر لا يقدم ولا يؤخر شيئا. أنا هيش بيشغ أنا هيش بعشغ. يعني بياخد نزرة كان. بلام كردت أبي جيب جيكي نزر. نزر كردت أبي جيب جيكي نابنيكي. وينذرون ولا يوفون. طبعا نذر إيش؟ علماء كوكن لسلوي كوا بالجملة جائزة. إلا مقر بو معصية بيكوك اللي صار فيك حرامة نبي جوجيك. أجل نذرك هذا نذري بقول ما كسب الله نذر به باشا أبي بيا بكوجم يا أبي ما يبخون أما حرامة نبي جوجيك إجماعا. نذري مباح وبالجملة جائزة. باشا أجل شيء بشيء تصير بردكاري كيف راسي أبي تشان رأي والسير رأي لم بارواها يعني كان دلنا حرامة. يعني كان أمر رأيك قليلا أو علماء يعني كان مكروها يعني كان مباحة حلالة جائزة بلان بالجملة نزل جائزة إن شاء الله تعالى. طبعا لما حديثة أهل علم أفرم حديثة متواترة حديثة متواترة وكو شيخي محدثين حافظ ابن حجر رحمه الله فلتواتر عنه صلى الله عليه وسلم قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فلما متواتر الى بيغمر خواتوا لا بيغمر عليه الصلاه والسلام كواي فرموا افرمي ويظهر فيهم السمن ام خلق يدوا قرني الصحابه قلويا تيادرك يعني حسكردن لا خواردن و خواردن و و توسع کردن لانواع مشارب و ماكل سفرکانیا لدوای قرن صحابه و تابعین و اتباعی تابعین سفرکانیا رازوابه پینشش جور خواردن و کهویت سری الواف فرخور، زور خور، خوش خور جامع معجزی پیام رای صلات و سر سیری سفری خلق کن وسيري قلوي بكن نسبي قلوي شنو نام خلقه شن زياده كردوا وسيري احصائيه كان كن وبنا رخلاوي تندرسي جهاني لما وا احصائيه بالله كردتو باشا نسبي قلوي لنا خلقه زور زور زياده نسبي قلوي لنا خلقه زور زور زياده حتى اشتوابو لو شي لم يجوي مروفاتيه لوينيك زور كم بوبيت ونن فلان كاس قلوتين كاس يسر زاويه شن كيلو 600 كيلو 600 كيلو بالرافعه على مالك يدريك بالرافعه على مالك يدريك نيكيك وندوان وندية زور زور باشا هيا لبان كرسيكي داني شو سي تلفزيني كردوا حر سيري كردوا خوار دويتي سيري اوان دقلو بوا درقاك إذا نايكيش بيت دروا كاتي بردين تدروا درقاكي اندر كردوا شوار شوكي اندر كردوا بردين تدروا ويظهر فيهم السمن قلبيان قلبي لنا من الدرجة بويا قلبي اشتكي جوانية واشتكي شاكي جنيو مرغوب فيه نية سان قلوبت طبعا أما بلغية نسرويك إنسان بابندي ريبازي أم قرنبت أو نهجي أو قرني لسر بوا وبقرته بصير نهجي صحابة أمش معناي وشي سلفية وشي سلفي أقر بدعية زيادة كان لكتاب من السنة بيدن بقي ديوارة أقر منهجك كسي دروسي كردوا كسي هنابيتي كسي الرابريتي غير رسول الله عليه الصلاة والسلام كسي دانريتي غير الله تبارك وتعالى أقرشتيك زياتر الإسلام أقرشتيك كمتر الإسلام أقرشتيك الإسلام تنترى أقرشتيك الإسلام شمترى أقرشتانك الله لقال الإسلام يقناقريتو حاشا وكلا شريكي خراب ليدو الكون سلفيت أما أو سلفتي إما بخلق لين لسر كتاب السنبن بريباز فهم تيجشتني صحابة ما بس ما بي إسلامة حزكم جوان لو قسانم حالي بن كاتب ألين سلفي ما بس ما تاكيكا بجوري قرآن والسنة أروعة الرواة أبويا همو مسلمانكي أمسر أرزا بسلفي داني همو مسلمانكي أمسر أرزا بسلفي داني كوا لسر قرآن والسنة بروعة الرواة همو مسلمانك إلا ما قال كسي خوي لا يبدا خوي نيوي يا رفتار كاني شايد بي لسروي كنايوي بويا للاي إيما شي بكسب لي مسلمان شي بكسب لي أهلي حديث شي بكسب لي سلفي مرادفي يكن جماعتي يكنين جماعتي يكنين بدر من لجماعتي مسلمانا جماعتي يكنين بدر من لجماعتي مسلمانا بدر من لوي لكتاب ولسنة هاتوا ويا جون حالي من لوا كواتا هر روجي حديث يكتبيني حديث يكي الصحيح بيغمان عليه الصلاة والسلام سلفية كتابيني ديجي أو أبو أو سلفيتي أو كس سلفيتي آيات حديثك أو لسلفي الله يدعو با بخوشي بلا سلفي با درك ويكي كلا أو عنيك أبون نسر مشقي سلفي كان ما مصايك بي أو تري ما مصايك سلفي خلق خلقانك بقصيك كاتيك هلايك أكا أو بريتيا لهلاي أو كسخوي نجهلاي منهجك وكوشون مسلماني هلاك همان مرادف همان تعبير همان قصة مسلماني هلاك هلاي مسلمانك يا هلاي إسلامك يا هلاي مسلمانك خويتي هلاي إسلامك أني وهكذا حفظكم الله بيلاي إما تكرار يكمو أقربيتو سلفية شتيكي زياتر الإسلام كمتر الإسلام تنتر الإسلام شلتر الإسلام بدر الإسلام حاشا وكلا بدنا قيد واره بويا هرشت يكتان لكتاب ولسنة بيني أو بريتي لسلفيت يعني مرججنية كسكا بخوي بلا سلفي وكوشون بخوشي بلا سلفي شفاعتي بناك يعني شي يعني كسك بخوشي نلي سلفي يا بلا من بخوم نالم سلفي بلا مكارو كردو هلصو كوتي ومنهجي منهجي سلفي صالح بجواري كتاب السنة أروات الربا ولا أو ربازا باكا لا نادا أو كسا بريتيا لو خاون حقيك لقيامة رزقاري بوا شكا عبرتك برزقار بنا لقيامته أو رقايا كخوالي خلق دعوائي كنت وكان رقايا قرآن وسنة رقايا وحية واتبع ما يوحى إليك سلفت بريتيا وحي هرشي وحي بشواني كوتي أو بريتيا لا لا لا منهج ما للرباز ما ويشتيكي زيادة نالي لكتاب والسنة في اليوم منهج ابن بيتان وتلا فلان شل داتا لكتاب وسنة يا نبو جاي نبو بيدن بقي ديوارا با علميكي برزي برزيش بيلي اي اواني الين مذهب من الشافعي كان الين نابي الروبكيت بلو كعبا نابي ميزبكي بلو خور يا بشكي لخور يا روكي تمام يا بشكي تمام ساكيتنا قي ديوارا بو لبل اما نهجية لبل اما نهجية الين مقبول نية الين مقبول نية لبل أما تاني أو تري ابن باز وايد الله إنها ليكر ابن تيمية وايد الله إنها ليكر لبل أما نهجية لقصر أم أمر بازية كتاب السنة هركز قول موافق كتاب السنة بو طواب هيج كسيك معصومني لها لو لتاوان لك مكرتي ولا لنا رقص إمكانة توشي بيو توشي هلو لا دان بيت اما هنك خالي قشتيب فائده ولا سلم حديثه ويقول هدايه من الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك